الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، تقدم الحديث في باب إن أخواتها عن المواضع التي يجوز فيها الوجهان، أي يجوز فتح الهمزة وكسر الهمزة. في هذا الدهر نشرح في مبحث آخر، وهو أنه إذا تقدمت الهمزة المكسورة فإن خبرها، أي خبر إن مكسورة الهمزة، تدخل عليه اللام، وهذه اللام هي لام الابتداء. إن زيدان لقائمون، إن زيدان لقائمون، فزيد اسم، إن قائم خبرها، هذه اللام يقال لها لام الابتداء وتفيد التوكيد، فتسمى بلام التوكيد. ولها اسم ثالث وهي اللام المزحلقة، إذ أن لام الابتداء الأصل فيها أن تدخل على المبتدأ. أصل الكلام لزيد قائم، لزيد قائم، فدخلت على زيد وهو المبتدأ. هذا هو الأصل في وظيفة لام الابتداء. وظيفة لام الابتداء أن تدخل على المبتدأ فتقول لزيد قائمون. وبما أن لام الابتداء تدل وتفيد التوكيد، فعندما دخلت إن وهي حرف يفيد التوكيد، العرب لم يجمعوا بين مؤكدين ويجعلونهما متتاليين واحد بعد الآخر، ولهذا جاءوا للام الابتداء واستأذنوا منها وزحلقوها من زيد إلى قائم، فقالوا لها بما أن إن جاءت وإن تدل على التوكيد، إذا اسمحي لنا أيتها اللام أن نأخذك ونزحلقك إلى ماذا؟ إلى قائم. فنقول إن زيدا لقائم. فإذن اللام سميت مزحلقة لأن محلها كان زي، كان المبتدأ، فزحلقناها إلى الخبر. ولماذا هذه الزحلقة؟ لأن العرب لم يأتوا بمؤكدين متتاليين. واضح؟ هذه اللام الغالب أنها تدخل على خبر إن المكسورة الهمزة. فإذا رأيتم اللام في الخبر فاعلموا أن تلك الهمزة أو إن الموجودة هي مكسورة الهمزة. إذن من علامات كون الهمزة مكسورة، من العلامات وجود اللام على الخبر أو دخول اللام على الخبر. يقول ابن مالك وبعد ذات الكسر، أي وبعد إن صاحبة الكسر، صاحبة الهمزة المكسورة، تسحب الخبر لا مبتداء، أي تدخل على الخبر لام الابتداء، وتسميها لام التوكيد، وتسمى باللام المزحلقة، زحلقكم الله إلى الجنة. نعم، نحو إني لوزار، إني لوزر، أي إني لملجأ لمن التجأ بي. إني لاحظوا لوزر، فاللام دخلت على ماذا؟ على الخبر، وجاء دخول اللام على الخبر عندما تقبلت إن المكسورة الهمزة. يجوز دخول لام الابتداء على خبر إنها المكسورة بتعليق جيد لا بأس المتابعة. يشترط في خبر إن الذي يجب اقتران اللام به ثلاث شروط. يعني الخبر متى تدخل اللام عليه؟ لا تدخل اللام على الخبر إلا إذا توافرت في هذا الخبر ثلاثة شروط. ذكر المصنف منها شرطين فيما يأتي. الأول أن يكون مؤخرا على الاسم. الخبر لا بد أن يتأخر على الاسم، فإن تقدم على الاسم لم يجوز دخول اللام عليه. لماذا؟ لأن الخبر تدخل عليه اللام، والأصل أن تدخل على ماذا؟ الأصل أن تدخل على الاسم، على المبتدأ. لكن بما أنه نشأت انتقلت إلى الخبر، فالخبر لا بد أن يكون متأخر. إذا تقدم الخبر على الاسم لا يجوز أن تدخل عليه. نعم، لم يجوز دخول اللام عليه نحو قولك إن في الدار زيدان. لماذا لا يجوز؟ المبتدأ ذلك موجودة، لقد وضحتها أنا في الشرح. لماذا لا يجوز دخول اللام على الخبر؟ لأنه إذا أدخلنا اللام على الخبر سيتوالى مؤكدان، يعني سيأتي مؤكد بعد المؤكد. فنقول إن في الدار زيدان، ستأتي اللام التي تدل على التوكيد بعد إن الدالة على التوكيد، وقلنا العرب لا يفعلون ذلك. يقول ولا فرق في حالة تأخر الخبر على الاسم بين أن يتقدم معمول الخبر على الاسم وأن يتأخر عنه. المهم أنه لا يأتي الخبر بعد ماذا؟ بعد إن مباشرة. إذا جاء الخبر بعد إن مباشرة فلام الابتداء التي هي لام توكيد لا تدخل على الخبر، لأن العرب لا يجمع بين مؤكدين متتاليين. وزعم ابن الناظم بدر الدين ابن مالك ماذا قال؟ ان معمول الخبر لا يتقدم على الخبر ان تنع دخول اللام على الخبر، وهو مردود بنحو قوله تأوي هذا القول مردود ان ربهم بهم يومئذ لخبير. ابن الناظم ماذا يقول؟ يقول الخبر لا يجوز ان يتقدم على الاسم حتى لو معمول الخبر تقدم على الاسم، اللام لا تدخل على الخبر. يقول له هذا اشتباه، وهذا ناتج عن قله ماذا؟ قله المتابعه للكلام العربي، بل قد فاتت عليه هذه الايه ان ربهم بهم يومئذ لخبير. خبير هذه خبر تقدم ماذا؟ تقدم على الخبر معموله بهم. بهم هذا معمول للخبر. أصل الكلام في إذا أصل الكلام أردنا أن نرجع الكلام إلى أصله، معمولات إلى أصلها، نقول إن ربهم لخبير بهم يومئذ. إن ربهم لخبير بهم يومئذ، فقدمنا بهم وهي معمول على الخبر، قدمناها على الخبر، وتقدمها على الخبر ماذا؟ يتقدم المعمول على الخبر لم يمنع من دخول اللام على الخبر. تعالوا ارجعوا إلى عبارة عبد الحميد، ولا فرق في حالة تأخره، تأخر من؟ الخبر على الاسم بين ان يتقدم معموله عليه يعني على الخبر، عليه يعني قلت على الاسم الان غير اقول على الخبر، او يتأخر عنه. المهم ان يتأخر الخبر على الاسم، هذا هو المدار، سواء ان معمول الخبر تقدم على الخبر او معمول الخبر تأخر عن الخبر. الشرط ان يتأخر الخبر عن الاسم، يجوز حينئذ ان تذكر عليه ماذا؟ اللام. نعم، وزعم ابن مالك ان معمول الخبر لو تقدم عليه امتنع دخول اللام على الخبر. لاحظوا عباره ابن الناظم كتابة بالنظر الآن ما موجود لدينا، لأن كان لاحظنا الإدارة نحن وميزناها، نحن لا نستفيد بما يقولون ابن عبد الحميد، احتمال نقل الإدارة اشتباها ربما هنا خطأ. المهم العبارة الموجودة، العبارة الموجودة يزعم ابن الناظم أن مع الخبر لو تقدم عليه، تقدم على من؟ إذا قلنا تقدم على الخبر امتنع دخول اللام على الخبر صحيح، هذا إشكال يتوجه على ابن الناظم، وابن الناظم كلامه خطأ لأنه يرد عليه بالآية إن ربهم بهم يومئذ لخبير، فمعمول خبير تقدم وهو فيهن واللام دخلت على الخبر. ولكن تستطيعون أن تصححوا كلام ابن الناظم بإرجاع الضمير لو تقدم عليه، أي لو تقدم على العيب، لو تقدم على العيب معمول الخبر لا يجوز دخول ماذا؟ دخول اللام عليه. وقد يقال حتى هذا ليس بصحيح، لأن النكتة في عدم دخول اللام على الخبر عندما تتقدم على الاسم النكتة غير حاصلة. الملاك والضابطة في عدم دخول اللام على الخبر المتقدم على الاسم أن لا يجتمع مؤكدان متتاليان صحيح. أما لو قلنا إن زيدان طعامك لآكل، أو إن طعامك زيدان لآكل، المسألة جائزة. إن طعامك زيدان لآكل، فقدمنا معمول آكل وهو الطعام على زيد وأدخلنا اللام على آكل، ولا يوجد منه، لأن الضابطة منتفية، لأنه فرق بين المؤكدين. فيبدو أن كلام ابن الناظم على أي تفسير هو اشتباه. نعم. يقول فقد دخلت اللام على الخبر وهو خبير في أفصح الكلام، وهو كلام الله جل وعلا، مع تقدم معموليه، تقدم معموليه معمولي الخبر وهما بهن ويومئذ، وهما بهن ويومئذ. الثاني، الشرط الثاني الذي اشترطه بالخبر، أن يكون الخبر نسبة غير منفيين. والنقطة إذا أعملتم وأجلتم بنظركم وبفكركم تكتشفون آخر يعني. طبعا هو ما بين العلة لماذا، لكنكم تستطيعون تكتشفوا العلة بسرعة. لماذا يشترط في الخبر أن يكون نسبة؟ يعني نعم، حرف توكيد يؤكد ماذا؟ الكلام المثبت. واللام لام توكيد تؤكد الشيء المثبت، تؤكد ما كان مثبتان، لا انها تؤكد المنفي. على كل حال يقول ان يكون الخبر مثبتا غير منفي، فان كان منفيا امتنع دخول اللام عليه، لانها لا تدخل الا على المثبت. الثالث، أن يكون الخبر غير جملة فعلية، فعلها ماض متصرف غير مقترن بقد، يعني أن تكون الخبر جملة فعلية مو مشكلة، ولكن لا يجوز أن يكون الخبر فعل ماضي دخلت عليه قد، دخلت عليه قد، فإن الخبر إذا كان فعل ماضي، إذا كان فعل ماضي دخلت عليه قد لا تدخل اللام عليه. لماذا؟ قد يقال لأن قد تدل على التوكيد وتحقيق الشيء، أي توكيد الشيء، واللام تدل على التوكيد، فلا يدخل المؤكد على مؤكد. أن يقول الخبر غير جملة فعلية فعلها ماضي متصرف غير مقترن، أقول متصرف فعل ماضي غير مقترن بقد، غير مقترن بقد، فإذا اقترن بقد شلون؟ وذلك بأن يكون واحد من خمسة أشياء، أن يكون مفرد، وذاك مفرد تدخل عليه زيد اللقاء، أن يكون جملة اسمية، إن خاطر وجه الحسن صحيح، وجه الحسن جملة اسمية، أن يكون جملة فعلية، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع إن زيدا لا يقول صحيح، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها ماض جامد إن زيدا عسى أن يزورنا، أن يكون جملة فعلية فعلها ماض متصرف مقترن بفاعل، مقترن بفاعل. أنا قلت المقترن بقد لا تدخل عليه، المقترن بقد تدخل على الفعل الماضي المتصرف لم يقترن بفاعل، لم يقترن بقد. أما إذا اقترن بقد فتدخل عليه اللام، ودخول اللام هنا كأنما يعزز موقعية قد، قد قام هذا الماضي، قد قام، قد قام فيها ماذا؟ يكون فيها وظيفة أن قد إذا دخلت على الماضي لا تفيد التحقيق، لأن المثل بينتها أن قد تفيد التحقيق مع الفعل المضارع، نعم مع الفعل المضارع تفيد التحقيق والتأكيد. إذا جاءت اللام لا تدخل على قد، ولكن إذا فقدنا هذه المثل فجاءت قد لوظيفة ثانية ليس للتحقيق، إذن لا تأثر بدخول اللام. فعندما تدخل قد على الفعل الماضي تدل على تقريبه للحال، زيد قد قام، قد قام يكون قرب قد زمن الفعل الماضي من الماضي الصحيح الى الماضي القريب من زمان التكلم. فاذا تقرب الماضي من زمان التكلم ولهذا تدخل عليها اللام لا منافاه، لا ليست مؤكده. فإذا الشرط ما هو؟ أن لا يكون الخبر فعل ماضي متصرف ليس مقترن بفعل. نعم. إذا كان الخبر جملة اسمية جاز دخول اللام على أول جزئيها، إن زيدا ووجهه جملة اسمية جزءها وجهه من الحسن، أول جزئيها الوجه وجهه مبتدأ حسن خبر. وعلى الثاني منهما إن زيدا وجهه لحسن يجوز دخول اللام على المبتدأ الجملة الاسمية التي هي خبر وعلى الخبر، ودخولها على أول الجزئين أولى. بل ذكر صاحب كتاب البسيط أن دخولها على ثانيهما شاذ، وهنا في القاعدة ارجع إلى الماتن. نعم، يقول يجوز دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة نحو إن زيدا لقائمون، وهذه اللام حقها أن تدخل على أول الكلام لأنها لام ابتداء، لام ابتداء تدخل على ابتداء الكلام على أول الكلام، لأن لها أي لام الابتداء صادر الكلام، فحقها أن تدخل على إن، لأن إن دخلت في ماذا؟ في أول، أي جاءت في أول الكلام نحو لإن لا لا إن زيدا قائم، لكن لما كانت اللام للتأكيد، وإن للتأكيد نعم كره الجمع، أي كره العرب والجمع بين حرفين بمعنى واحد، فأخروا اللام إلى الخبر. ولا تدخل هذه اللام على خبر باقي أخوات إن، فلا تقولوا لعل زيدا لقائم، والنص واضح لديكم، وهي لأن اللام تؤكد، بينما لعل تدل على أن هناك شيء يترجى أن يحصل، لم يحصل حتى يؤكد. التأكيد لا بد أن يكون للشيء الثابت الشيء الحاصل، بينما ما دخلت عليه لعله هو شيء غير حاصل، هو طلب المحظوظ مع طمع في حصوله، فالتوكيد لا يتوجه إلا إلى الشيء الثابت. الشيء الثابت عندما يشك في المخاطر يحتاج إلى توكيد، عندما يشك المخاطر في أن قيام زيد حصل أو لم يحصل أقول له إن زيدا لقائم، وأكد له الحكم لأنه ممكن ولأنه شاك. أما إذا كان الحكم من أصله لم يحصل، إذا الآن لم يحصل، لعل زيد أن يزورنا زيارة زيد إذا الآن ما حصلت، فكيف أؤكدها؟ مثلا يقول فلا تقول لعل زيدا لقائم وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لا كلمة. ولكن قلنا معناها الاستدراك. الاستدراك يعني هذا يعني وافع ما توهم ثبوته أو إثبات ما توهم رفعه. هنبتدي بمثالين. المثال الأول زيد كريم. فعندما قلت لك زيد كريم توهمت أنه شجاع، لأن الكريم يكون كريم بكل شيء حتى بنفسه. فتوهمت من قولي زيد كريم توهمت أنه ماذا؟ شجاع. توهمت أن الشجاعة ثبتت لي زيد. أقول لك لكنه جبان. لكنه جبان. لكنه رفع ما توهم ثبوته. وثالث بالعكس عندما اقول لك زيد جبان او زيد بخيل. زيد بخيل فتتوهم انه جبان، لانه اذا كان بخيل بماله فاولى به ان يكون بخيلا بنفسه. ولكن اقول لكنه شجاع. زيد بخيل بالمال، بخيل لان يريد اسمه الاموال لاولاده، لكنه شجاع بنفسه ليس بخيلا. فهذا اثبات لما توهم رفعه. هذا معنى الاستدراك. الاستدراك ما معناه باللغه؟ معناه رفع شيء توهم السامع انه ثابت فترفعه عن ذهن السامع وتزيل هذا التوهم. وتارة يتوهم ان شيء مرفوع فتثبت من ذلك. يقول وأجاز الكبير بخلاف خبر لا سنة وأنشدوا ولوميرني في حب ليلى عواذلي ولكنني من حبها لعنيدي. الشاهد ايه؟ لعنيدي. دخلت اللام لام الابتداء على ماذا؟ على الخبر، على خبر لكن. ولكن قد يقال بأن لام زائدة. نعم. وفي تعليق هذا البيت مما ذكر النحاة أنه لا يعرف له قائد. لا يعرف له قائد يعني هذا البيت مصنوع. يقال مصنوع. شو المصنوع؟ النحاة عادة إذا جاءوا بقاعدة وأرادوا أن يثبتوا قاعدة يؤلفوا شعرا بيتنا الشعر ويقولون قالت العرب كذا او قالت الجاهليون كذا. فهذا يقال له بيت مصنوع، يعني لم يقل له احد، لم يعرف له قائد، ولكن سماحة هذا النحوي اراد ان يثبت قاعدته على هذا البيت فاختلق بيته. نعم. هذا البيت مما ذكر النحات انه لا يعرف له قائد، ولم اجد احدا ذكر صدره قبل الشارح لعلان العلان يقول له ابن عاقل. بل وقعت على قول ابن النحاس ذهب الكوفيون الى جواز بقول اللام في خبر لكنه يستدل بقوله ولكنني من حبها لعنيد. والجواب ان هذا لا يعرف قائده ولا اوله، يعني هو الشطر الاول ولوموني في حب ليلى. هذا يقول عبد الحميد انا فقط رايته في ازليه ابن عقيل. ولوموني في حب ليلى في غير ازليه ابن عقيل رايت في كتاب ابن النحاس الشطر الثاني فقط. ولكنني عن حبها لعنيدي. فلا يعرف لا قائله ولا اوله، يعني ولا الشطر الاول ولا المصرع الاول، ولم يذكر منه الا هذا ولكنني عن حبها لعنيدي، ولم ينشد احدا من الموسيقه العربيه. نعم. ولا عزي اي مفيد الى مشهور بالضبط، الى انسان مشهور بالضبط والاتقان، الى اي انتهى الف ها انتهى انتهى كلامه. مو انتهى ها يعني انتهى كلها، لا انتهى انتهى خلصه انتهى كلها انتهى انتهى انتهى كلامه. ومثله من انبار بكتاب الانكار. وقال ابن هشام بالنغم الذي ولا يعرف له قائل ولا تسمى ولا نظير. على كل حال أنت تستطيع أن تحكم بجهد قاطع وتكون هذا بيت مصنوع. نعم. وخرج ها؟ إذا 50 أولده على سبيل لأنه يوثق به بالإسقاط والضرب ها؟ إذا هذا احتمال أنه نسي أن ينسب أو كذا لن ينسبه. وخرج على أن اللام زائدة يعني على أساس أنه صحيح النسبة إلى من يحتج بقولهم إذا اللام تكون زائدة. وزيادتها جاء به الوزن، الوزن ألزم الشاعر أن يأتي بهذه اللام لأنه إذا لم يأتي بهذه اللام لا يستقيم الوزن. وخرج على أن اللام زائدة وإذا كانت زائدة فلا تزيد التوكيد وإذا لم تزيد التوكيد لا تنأخذ لأنه إنما نمنع التوكيد من دخول لام التوكيد في غير خبر إن المكسورة. أما في أخبار غير إن المكسورة دعا تدخل لام زائدة كما شد زيادتها في خبر أمسى. أمسى نحو قول الشاعر مروا عجالا فقالوا كيف سيدكم كيف حال سيدكم كيف أصبح. فقال من سألوا أمسى سيدنا مجهودا ولكن جاءوا باللام أمسى لمجهودا اللام لام زائدة أي أمسى مجهودا. وكما زيدت في خطأ المبتدا شمودان زيد لقائم يجوز أو لا يجوز زيد لقائم لا يجوز برابا لأن هذه اللام لام ابتداء إذا جاءنا مبتدا وخبر لا بد أن تدخل على المبتدا إذا جاءنا مبتدا وخبر لا بد أن تدخل على المبتدا. أما إذا جاءنا مبتدا وخبر هل تدخل على الخبر؟ ها لا مو قضية التوكيد وإنما هي محل ما أن تدخل على المبتدا. فإذا وجد مانع نزحلقها على الخبر الدنيا لا نزحلقها صحيح. أما إذا لم يوجد مانع تبقى في محلها لها صدارة الكلام. إذا وجدت إن العرب كرهة مو بمعنى المخروج في الأحكام الإسلامية كرهة يعني رفضوا أبوا أن تأتي إن المؤكدة وتأتي بعدها لا مؤكدة يصبح التوكيد على ذلك ولهذا زحلقوها فبعد لا مزحلقة. وإلا إذا لا يوجد مانع يذكركم على المبتدا. نعم ان الحليف لعجوز شهرب ترجى من اللحم بعضل الرقبه شهدان لعجوز ان الحليف هذا مبتدا وعجوب خبر فدخلت على ماذا؟ على الخبر المفروض انها تدخل على الخبر. فلو كنت محل هذا الشاعر ماذا تقول؟ لأم حليل. نعم. وأجاز المدرد دخولها في خبر أن المفتوحة وقد قرأ شاذا إلا أنهم لا يأكلون الطعام إلا أنه قالوا بفتح الهمزة إلا أنهم لا يأكلون الطعام بفتح الهمزة. وإذا قرأ هذه القراءة فنقول أن اللام زائدة ويتخرج أيضا على زيادة اللام والقراءة الصحيحة إلا إنهم لا يأكلون الطعام ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ما قد نفيا ولا من الافعال ما كرضيا. الان نتحدث عن المواضع التي تدخل فيها لام الابتداء. الموضع الاول ما هو؟ خبر القرب الاول تماما هو المبتدا مزيد قائم. الموضع الثاني خبر ان مكسوره الهمزة. الموضع الثالث ولا يلي اللام ما قد نفي. لا تدخل اللام على المنفي ما قد نفي. ذي اللام يعني هذه اللام، هذه اللام يعني ولا تأتي هذه اللام ولا تدخل هذه اللام على المنفي، أي على غير المنفي تدخل، ولا تدخل على الأفعال، ولا تدخل على الأفعال الماضية كرضي رضيك الماضي، ولا تدخل على الأفعال الماضية. وقد يليها مع قد، يعني وقد تدخل هذه اللام على ماذا؟ على الفعل الماضي، لكن اللام وقد يليها مع قد، يعني وقد تأتي اللام وتلحق وتدخل على الفعل الماضي الذي هو كرضية، لكن إذا تقدمت على الفعل فدخولها في الواقع يكون على قد. كأن ذا، إن هذا كأن ذا لقد سمع على العدا مستحيلا، لقد سمع فاللام دخلت على سمع، ولكن سمع فعل الماضي مو السماع التي في قبال الأرض، لا سماع نقود من السمو، سماع يسمو، لقد سمع فدخلت اللام على سماع، لكن عندما تقدمت عليها قد فدخول اللام أصبح على قد المتقدم على الفعل الماضي. ولا يلي ذي اللام يعني ولا يلحق، ولا تلحق هذه اللام أصلا، ولا يلي ذي اللام يعني ولا يلحق هذه اللام يعني ولا يأتي بعد هذه اللام ما قد نفيها، يعني لا يأتي بعدها المنفي بعبارة ثانية، لا تدخل على المنفي. واضح؟ وكذلك ولا من الأفعال ما كرضي يعني ولا يليها يعني ولا يلحقها الفعل الماضي، الفعل لا يلحقها أو لا. نعم إن زيدان لا يقول مو. وقد يليها الفعل الماضي مع قد، يعني وقد يلحقها الفعل الماضي، لكن إذا تقدمت عن الفعل الماضي قد. كإن ذا لقد سما على العدا مستحرضا. إذا كان خبر إن منفيا لم تدخل عليه على خبر إن اللام، فلا تقول إن زيدا، إن زيدا لما ما نافية، أقولها إن زيدا ما يقوم، لا تقول إن زيدا لما يقوم، فتدخل اللام على ماذا؟ على الشيء المنفي، لأنها تدل على التوكيد ولا يؤكد المنفي. وقد ورد في الشعر كقوله يعلم او اعلم واعلم ان تسليما وتركا ولا متشابهان ولا سوار، واعلم ان التسليم وان عدم التسليم لا متشابهان ولا سواء، ليس متساويين ولا متشابهين. الشاهد ايه؟ لا متشابهان، لا متشابهان، هذا غلط، فمنفي بلا نافية فلا يجوز ان تدخل على لام الابتداء، فلا تقول للا متشابهان. واشار بقوله ولا من الافعال ما كربيه إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام، فلا تقول إن زيدا، إن زيدا لرضي، تدخل اللام على الفعل الماضي المجرد من قد لا يجوز. وأجاز ذلك الكتائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام عليه، ولا فرق في الفعل المضارع بين المتصرف إن زيدا لا يرضى يرضاك عن المرارة متصرف، أو غير المتصرف إن زيدا ليذر الشر، يذر من يذر يذر يعني يترك، يذر فعل مضارع غير متصرف أي جامد. هذا إذا لم تقترن بالفعل الماضي ماذا؟ أو عفوا، هذا إذا لم تقترن بالفعل المضارع السين أو سوف، حروف التسويف أو حروف التنفيذ، فإن اقترنت بالفعل الماضي السين أو سوف لا يجوز دخول اللام. إن زيدا سوف يقوم، إن زيدا سيقوم، يقول لا يجوز، ولكن هناك من قال بالجواز، إذا ففي دخول اللام خلاف. يقول ففي جواز دخول اللام على الفعل المضارع المسبوق بالسين أو بسوف خلافه، فيجوز إذا كان المتقدم هو سوف، إن زيدا سوف يقوم، تستطيع تقول إن زيدا لسوف يقوم على الصحيح، على القول الصحيح. وأما إذا كانت السين فقليل، أي فدخول النار قليل، إن زيدا لسيقوم على كل حال. وإن كان الفعل ماضيا غير متصرف فظاهر كلام المصنف جواز دخول اللام عليه، لأنه قال ماذا؟ قال وما من الأفعال ما كرضي، يعني الفعل المتصرف فقط، الفعل المتصرف لا يجوز أن تدخل عليه اللام. فإذا كان فعل غير متصرف كان فعل جامد، فعل ماضي جامد، هذا يفهم من كلام المصنف انه جائز. فتقول ان زيدا لنعم الرجل، وان عمرا لبئس الرجل، وهذا مذهب الاخطش والفراء. والمنقول ان سيده لا يجيز ذلك. لماذا تقول والمنقول؟ لماذا يا ابن عقيل لا تاخذ كتاب سيده في نفسك وتطالع راي سيده؟ عجيب، اذا ما كتاب يقول والمنقول عن سيده، المفروض أنه هو الذي يحقق المسألة ويتأكد بنفسه. نعم؟ لا، إذا غير مكتوب لا يقصد به، يقول عن سبيل موجود في كتابه، موجود في غير كتابه، يعني موجود في كتاب تلميذه، ظاهرا لا يقتنع على هذا القول إلا إذا سيبويه أقر هذا الموجود في كتاب التلميذ، وإلا قد يكون مثلته خطأ أو زور أو كذا. فنحن نطمئن بما جاء في كتاب سيبويه أو بما جاء في كتاب سيبويه الذي أقره سيبويه، قال هذا مطابق للرأي، كما هو الآن ما يفعل الفقهاء عندما يأتي في البحث الخارج الطالب ويقرر البحث، البحث إذا لم يوقع عليه المجتهد لا يقصد به، لا يمثل رأي ذلك المجتهد. نعم. على كل حال يقول بين قرن الماضي المتصرف بقال جاز دخول اللام عليه، وهذا هو المراد بقوله، بقول ابن مالك، وقد يليها أي وقد يلحقها الفعل الماضي مع قاد، الفعل الماضي المتصرف مع قاد، نحو إن زيدا لقد قام. وتسحب الواسطة، وتسحب الواسطة معمول الخبر والفصل، واسم حل قبله الخبر. نرجع، ما هي المواضع التي تدخل عليه اللام؟ المبتدأ، ثانية خبر إن المكسورة الهمزة، ثالثا الفعل المضارع، رابعا الفعل الماضي غير المتصرف، خامسا الفعل الماضي المتصرف الداخل عليه قاد، صحيح؟ سادسا وتصحب الواسطة حينما يكون معمولا للخبر، عندما يأتي اسم ويأتي خبر والخبر يكون له معمول، هذا المعمول يتقدم على الخبر. إن زيدا لطعامك آكل، فدخلت اللام على الواصل على الفاصل وهو معمول الخبر. هذا الموضع السادس. الموضع الثالث أن تدخل على معمول الخبر إذا تقدم على الخبر. والفصل، الفصل مقصود به ضمير الفاصل، هو الفصل هو الضمير الذي يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين. إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين يقع بينهما ضمير، وهذا الضمير له فائدة وله نكتة ومزية بلاغية ومزية نحوية، له مزيتان، في البلاغة له مزية وفي النحو له مزية. عندما أقول لكم أعرفوا زيد المنطلق، زيد المنطلق، تقول زيد مبتدأ المنطلق شنو خبر، وكلكم اجمعتم على أنه خبر ما أنت نقول مبتدأ زيد المنطلق، المنطلق لا يكون مبتدأ، قد يقال بأنه صفة، ولكن عندما نعلم بأن الكلام قد انتهى ولا يوجد خبر نعود ونعتذر ونقول عفوا المنطلق خبر لأنه لا يوجد في الكلام خبر. ولكن يقولون إذا جاء ضمير فاصل زيد هو المنطلق، فيقولون المنطلق يتعين أن يكون خبر، يتعين أن يكون خبر من أول الأمر، نستطيع أن نقول خبر ولا نحتاج إلى أن تكون الكلام. لماذا؟ لأنه لو كان صفة لما يوجد فاصل، لأن الصفة لا يوجد فاصل بينها وبين الموصول، فوجود هذا الفاصل يدل على أن المنطلق ليس صفة وإنما هو خبر. نعم، هذا الفائدة النحوية. والفائدة البلاغية يقول يقصر ما بعده على ما قبله، زيد هو المنطلق، يعني نجعل الانطلاق مقصوع على زيد لا على عام. هذه هناك تكسب الأرض. فإذا أقول إن زيدا لهو المنطلق، يهوى أخي اللام على ضمير الفاعل، وتسحب اللام الواسطة عندما يكون معمول الخبر، وتسحب الفاصل، وتصحب اسما حل قبله الخبر، يعني تدخل على اسم ان اذا تقدم على الاسم الخبر، ان في الدار لزيدا، تصحب الاسم لزيدا، تدخل على الاسم اذا حل قبل الاسم الخبر، ان في ذلك لعبرة، صحيح دخلت على الاسم لانه تقدم عليه الخبر، واثنان اي وتصحب اثنان حل قبله الخبر اي تقدم عليه الخبر، تدخل لام الابتداء على معمول الخبر. اذا توثق بين اسم ان والخبر، اذا توثق المعمول بين اسم ان وبين خبر ان، ولهذا سماه الواثق اي المتوثق بين الاسم والخبر، نحو ان زيدا وطعامك لا ولا لا لا لطعام لطعامك الماء، والماء لماذا عليه فتحاء الميم؟ لطعامك لانها مفعول به، لماذا؟ لآكل للخبر، فهي ان زيدا آكلون طعامك، فقلنا ان زيدا لطعامك آكلون. وينبغي أن يكون الخبر حينئذ مما يصح دخول اللام عليه، ولا إذا لم تدخل اللام على الخبر لا يجد أن تدخل على معموله كما مثلنا. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام على كما مثلنا، يعني كما قلنا إن زيدا لطعامك آكل، لأن آكل يصح أن تدخل اللام عليه، إن زيدا لآكل طعامك. فإن كان الخبر لا يصح دخول اللام عليه لن يصح دخول اللام على المعمول، كما إذا كان الخبر فعل ماضيا متطرفا غير مقترن وغير مقرون بقد لم يصح دخول اللام على معموله، فلا تقل ان زيدا لطعامك اكل، ولكن لو قلنا ان زيدا لطعامك قد اكل صحيح، ان طعام ان زيدا لطعامك ياكل صحيح، المبارك ان زيدا لطعامك يدعو صحيح، لان المضارع ماذا جامع. نعم، فلا تقول ان زيدا لطعامك اكل، واجاز ذلك بعضهم، وانما قال وانما قال المصنف وتصحب الواسطة، اي المتوسطة بين الاسم والخبر، تنبيها على ان اللام لا تدخل على المعمول اذا تأخر، فلا تستطيع ان تقول ان زيدا آكل لطعامك. نعم، لا يجوز، فلا تقول ان زيدا آكل لطعامك. واشعر قوله قول المصنف بان اللام لا دخلت على المعمول المتوسط لا تدخل على الخبر، فلا تقول ان زيدا لطعامك لآكل، لأنها لام واحدة كيف تدخل هنا وهنا وتأتي بلامين؟ لا يجوز، وذلك من جهة أنه يخصص دخول اللام بمعمول الخبر المتوسط، ولكن قد سمع ذلك قليلا، يعني أنها تدخل على المعمول وتدخل على الخبر، حكي من كلام العرب إني لبحمد الله لصالح، فدخلت على المعمول وهو بحمد لبحمد، ودخلت على الخبر وهو صالح. يبدو ان الله قد انتهى، نترك بقيه التطبيق الى الدرس اللاحق، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.